السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير عنا يا رب. سيدنا الكريم، بشان حمد القرآن الكريم، الآية بتقول لا يمسه إلا المطهرون، والحديث الشريف بيقول لا يمسه إلا طاهر. فالسؤال سيدي أنه القرآن المفسر هل يجوز حمله بدون وضوء؟ أحسنت أحسنت، جزاك الله خيرا. طبعا لا يمسه إلا المطهرون، المقصود بهم الملائكة، والكتاب المكنون هذا عند الله، يعني لا يمسه إلا المطهرون، غير الكتب المصاحف التي عندنا. لكن اقتداء بالملائكة نحن لا نمسه إلا على طهارة، ويؤكد ذلك حديث لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا طبعا قول الأئمة الأربعة، ويعني جماهير أهل العلم في القديم والحديث. بقينا الآن في موضوع القرآن المفسر، أيهما غلب كان له الحكم. إذا كان القرآن هو الأغلب لا نمس إلا على طهارة، إذا كان التفسير هو الأغلب يجوز أن نمسه على غير طهارة، فالحكم لما غلب، يعني للأكثر، للأكثر الحكم للأكثر. هل الأكثر تفسير ولا الأكثر القرآن الآيات؟ هذا هو الجواب.